إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله الله تبارك وتعالى على فترة من الرسل فكان هادياً وبشيراً وداعياً إلى الله تبارك وتعالى بإذنه وسراجاً منيراً، فأخرجنا بإذن ربنا من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان، ووضعنا على المحاجة البيضاء التي ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الأخيار، وعلى كل من اتبع هديه واستنَّ بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلِّم تسليمًا كثيرًا. وبعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلًا ومرحبًا بكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك الذي نجتمع فيه على طاعة الله وعلى ابتغاء مرضات الله واتباعًا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل المولى تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا وفي صحائف أعمالنا يوم نلقاه، إنه على كل شيء قدير. ثم أما بعد، فإنني بصدد اليوم أن أعرض على حضراتكم قضية من أهم القضايا التي نعيش فيها في وقتنا الحاضر، ألا وهي قضية الحلال والحرام. فالحلال أصبح الآن غير معروف وغير مفهوم وغير ظاهر ولا واضح لكثير من الناس إلا من رحم الله تبارك وتعالى، والحرام أيضًا صار الناس يأكلونه بغير ورع وبغير خوف من الله عز وجل، وكأنهم لا يعلمون أن هناك يومًا يقفون فيه بين يدي الله عز وجل فيحاسبهم على الصغيرة قبل الكبيرة. والحلال والحرام قضية قديمة غير حديثة، قضية منذ أن خلق الله عز وجل آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، وهذه القضية قضية ثائرة وقضية قائمة إلى يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم حدد معالمها ووضع لنا قواعد نسير عليها ونمشي عليها لنتعرف على الحلال والحرام. فعن النعمان بن بشير رضي الله عز وجل عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الطيب المبارك، حينما نسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين، بين واضح ظاهر جلي يتعرف عليه كل ذو عقل، يتعرف على هذا الحلال وهذا الحرام، لا يختلف عليه رجلان سويان أصحاب عقل على هذا الحلال أو هذا الحرام، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: بين هذا وذاك أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، ومعنى هذا أن قليل من الناس يعلم هذه الأمور المتشابهة التي يختلف فيها عوام الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات، ولم يقل فمن اتقى الحرام، فقد استبرأ لدينه وعرضه، إنما قال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فتعالوا بنا نطوف حول هذا الحديث الطيب وحول معانيه وحول الحلال والحرام، فنتعرف على الحلال والحرام من عدة نواحٍ ومن بعض الكبائر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، منها الربا، ومنها قعود القادر عن العمل، ومنها أكل لحوم الناس بالباطل، ومنها الرشوة، وغير ذلك من الأمور. إذا اتسع لنا الوقت فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا فهماً وعلماً في هذه الدقائق المعدودات بإذن الله عز وجل. أولاً، أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في جميع الأشياء أن الله تبارك وتعالى أباحها للناس، إلا ما جاء نص بتحريم هذه الأشياء. كل حاجة أباحها الله تبارك وتعالى، إلا ما ذكر الله عز وجل سواء في القرآن الكريم أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة، عدا ذلك كل شيء مباح كما بيّن العلماء. فالأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في العبادة المنع. الأصل في الأشياء إن كل حاجة مباحة إلا ما جاء نص يحرم هذا الأمر، والأصل في العبادة المنع إلا ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه الله عز وجل. يعني لا يجوز لأحد أن يقول على شيء حرام إلا بدليل، ولذلك قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حرام وهذا حلال لتفتروا على الله الكذب. ربنا سبحانه وتعالى بيّن، أي لا تقولوا ولا تتكلموا كما يحدث بيننا وحتى في بيوتنا وأعمالنا. يبقى الواحد قاعد مع أولاده، ابنه عمل حاجة معينة، يقول له يا ابن حرام، الأم ترد على ولدها أو على بنتها: هذا حرام. ومن أدراك أن هذا حرام؟ ومن أدراك أن هذا كبيرا من الكبائر؟ وإن الإمام الشافعي ورد عنه وذكر ذلك في كتابه الأم أن الإمام أبا يوسف، وهو تلميذ الإمام أبي حنيفة، ذكر أن العلماء، يعني أبو حنيف والشافعي وغيرهم، كانوا لا يقولون على شيء هذا حلال وهذا حرام إلا بنص، وإذا سئل عن مسألة ليس فيها لا حلال ولا حرام يقول: لا أحبها، لا أشتهيها، لا أقرها، لا أعرفها، ويتجنب كلمة إيه؟ كلمة الحلال والحرام، وخصوصا إذا كان هناك حرام. يعني واحد أخذ مال معين وبعدين بيسأله: ما رأيك في كذا وليس فيها نص في كتاب الله عز وجل ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يقول حرام، يخشى من كلمة الحرام، لأن كلمة الحرام أو تحريم الحلال وتحليل الحرام قرين الشرك بالله عز وجل، وأن الذي بيده الحل والحرمة هو من؟ الله سبحانه وتعالى، هو الذي يحلل ويحرم. وقد انتزع الله تبارك وتعالى تلك الصفة من أيدي عباده أجمعين، فليست في يد سلطان ولا وزير ولا رئيس ولا قاض ولا غيره، فلا يستطيع إنسان أن يحلل أو يحرم إلا بنص من كتاب الله عز وجل. ولذلك لما جاء علي بن حاتم رضي الله عز وجل عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يناقشه في آية نزلت في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال له: يا رسول الله، إنهم لا يعبدونهم، يعني هؤلاء القوم لا يعبدون الأحبار والرهبان من دون الله تبارك وتعالى. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس يحرمون عليهم الحلال ويحلون لهم الحرام؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم لهم، قال فتلك عبادتهم ايه لهم. لما يجي واحد مثلا يسأل عن مسألة وهذه المسألة جاءت في كتاب الله عز وجل أنها حرام، يوم واحد كده يفرد عضلاته ويقول لك حلال وأنا المسؤول، حلال وأنا إيه وأنا المسؤول، لو أطعته فقد عبدته من دون الله عز وجل. لو أنك أطعته فيما قال، فيما يخالف آية أو نص صريح في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده عبادة لهذا الرجل وهذا الشخص من دون الله تبارك وتعالى. فيبقى عندنا الأصل في الأشياء الإباح إلا ما جاء نص بتحريمه، والأصل في العبادة المنع. ما ينفعش واحد يجي يعبد ربنا سبحانه وتعالى بعبادة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها المولى تبارك وتعالى، وبعدين يجي يقول أنا بعبد ربنا كده إزاي. بنلاحظ بعض المصلين، والحمد لله مش منتشرة كتير، بعد الصلاة يروح ساجد سجدة، الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، هو يسلم مع الإمام ويروح إيه ساجد بعد السلام. تسأله ما هذه السجدة يا فلان، يقول لك سجدة شكر، بشكر ربنا على أني صليت إيه الصلاة في جماعة وأديت الصلاة خلف الإمام في المسجد في وقتها في كذا وكذا وكذا. العبادة دي عبادة طيبة ولا خبيثة؟ طيبة، سجود لله سبحانه وتعالى، لكن هل شرعها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. يبقى نقول له إيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه رد أي مردود عليه. فالأصل في العبادة المنع، أن تمنع أي شيء تتصل بالله عز وجل به إلا ما جاء عن طريق وحي أو عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك التحايل على الحرام حرام، دي قاعدة، التحايل على الحرام حرام. بمعنى إيه؟ بعض الناس يقعد يتحايل على الأمور الحرام ويحاول يلبس فيها ثوب الحلال، وبعدين يقول لك أصل إحنا ما عملناش، إحنا ناخد صورة، الله سبحانه وتعالى خلق يوما فجعله من أفضل الأيام وهو يوم الجمعة، تمام، عرضه الله عز وجل على الأمم السابقة فأبوا ورفضوا، عرض على اليهود قالوا احنا عاوزين يوم السبت، عرض على النصارى قالوا عاوزين يوم الحد، فجعله الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم عيد يجتمعون فيه ويحتفلون فيه بهذا اليوم العظيم. طيب اليهود رفضوا يوم الجمعة قالوا عاوزين يوم السبت، اشترط عليهم الله عز وجل شرطا ألا يعملوا في هذا اليوم، وحرم الله عز وجل عليهم العمل يوم السبت، وابتلاهم الله عز وجل كما ابتلى كثيرا من خلق. نوع البلاء إيه؟ كانوا يعملون في مهنة صيد السمك كما قال الله عز وجل، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيه. فكان يوم السبت، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ربنا سبحانه وتعالى نهاهم عن العمل في هذا اليوم وحرم عليهم العمل، وابتلاهم الله عز وجل أن البحر كان يوم السبت تأتي الحيتان والأسماك الكبيرة شرعا، وشبهها الله عز وجل بالمراكب التي فردت قلاعها وشراعها على سطح الماء، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، لا يأتيهم ولا سمك صغيرة كده. عملوا إيه؟ قالوا تعالوا بقى نتحايل على الله سبحانه وتعالى، ففحروا القنوات يوم الجمعة ونصبوا فيها الشباك وجلسوا يوم السبت، قالوا يا رب احنا عادينا وبنشتغلش، تمام يا رب ما بتشتغلش اهو، منعتنا من العمل يوم السبت واحنا قاعدين اهو ما بنشتغلش، شايف يا رب اهو وقعد. فالسمك جه تعلق في الشبك، استخلصوه منه يوم الاحد، تمام، وقال يوم السبت ما اشتغلناش. ده اسمه تحايل على ايه؟ تحايل على الحرام، والتحايل على الحرام حرام، وهذه قاعدة شرعية، لا يجوز لإنسان أن يتحايل على ما حرم الله تبارك وتعالى ليحله ويلبسه ثوب الحلال أبدا. كذلك أيضا في الحلال ما يغني عن الحرام، عندك الحلال في غناء عن الحرام. ربنا سبحانه وتعالى حرم الزنا وأحل إيه؟ وأحل الزواج، حرم الله عز وجل الربا وأحل البيع، حرم الله عز وجل الخبائث وأحل لنا الطيبات. فإذا نظرت إلى ما حرم الله عز وجل بجوار ما أحل الله تبارك وتعالى لنا لوجدته كثير لا يعد ولا يحصى نعم ربنا سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل، وده من البلاغة القرآنية، وإن تعدوا نعمة الله إيه؟ لا تحصوه. جاء العد وجاءت النعمة بلفظ مفرد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ينفع نعد نعمة واحدة؟ ما هي نعمة واحدة، هنعدها إزاي؟ ولكن البلاغة القرآنية ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا كده، وإن تعدوا نعمة الله، أي إن أردت أن تحصي النعم التي في نعمة واحدة من النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليك لن تستطيع. زي إيه؟ تعال خد نعمة البصر، تمام؟ دي نعمة واحدة ولا أكتر من نعمة؟ نعمة واحدة، نعمة البصر، ولكن فيها نعم متعددة، تستطيع بعينك أن تميز الألوان، وأن تميز النور من الظلام، وأن تعرف أولادك من أولاد غيرك، وأن تعرف زوجتك من ابنتك، وأن تعرف ألوان الطعام وأشكال الطعام، وأن تعرف طريقك، وأن تعرف بيتك وسريرك ومكان الخلاء، وكيف تستر نفسك عن أعين الناس. عد بقى نعم ربنا سبحانه وتعالى، يبقى النعمة واحدة، فيها كم نعمة؟ لا تعد ولا تحصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، كما بين سبحانه وتعالى. ففي الحلال ما يغني عن الحرام، عشان ما فيش واحد يقول عم الشيخ انتوا هتضيقوها علينا ليه، انتوا هتتشددوا في المسألة دي ليه، زي لسه جاي رسالة امبارح بيقول لك الناس بيتشددوا في الحلال والحرام. اقول له، او اللي يقول لك الكلام ده قل له تعال عد الحرام، ربنا سبحانه وتعالى حرم كم شيء؟ حرم ايه؟ حرم الزنا، حرم الربا، حرم الغش، حرم الاحتكار، وحرم الخداع، حرم الخصومة، وحرم الغيبة والنميمة، وحرم كذا، كل ده. طب عد بقى النعم، هتقف عند الحرام وينتهي العد بك، أما الحلال لن ينتهي بك عد الحلال أبدا، كما بين سبحانه وتعالى. عشان لما واحد يقول لك انتوا هتشددوا علينا قول له لا، في الحلال ما يغني عن ايه؟ عن الحرام، كما بين سبحانه وتعالى. كذلك ما أدى إلى الحرام فهو حرام، ما أدى إلى الحرام فهو ايه؟ فهو حرام. الزنا حلال ولا حرام؟ حرام، لكن الزنا له مقدمات. ايه مقدمات الزنا؟ النظرة، الكلمة، الهمسة، الغمزة واللمزة والكلام ده، كل دي من مقدمات الزنا والعياذ بالله. فكل ما يؤدي إلى الحرام فهو إيه؟ فهو حرام. حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يختلي الرجل بامرأة لا تحل له، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النظرة بشهوة، وأباح نظرة الفجاء. واحد ماشي في الشارع مش هنقول له غمض عينيك، لا، امشي مفتح عينيك بس مش مفتح قوي، لما تقع عينك على الحرام اعمل ايه؟ غض بصرك وكف سمعك. النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا الفضل رضي الله عز وجل عنه، فضل بن عباس، راكب وراه في موسم الحج، وإذا بامرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تنظر للفضل وينظر لها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وأدار وجهه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عز وجل عنه: إن لك الأولى وليست لك إيه الثانية. النظرة الأولى معفى عنه، وانت ماشي إذا وقعت عينك على حرام غض بصرك، استمرت في النظر تقول يا عم الشيخ ما هو مباح النظرة الأولى؟ لا، النظرة الأولى دي لها نظرة الفجاء، إنما تستمر في النظر يبقى دي التانية والتالتة والرابعة والخامسة وما إيه وما شابه إلى هذه الأمور، فما أدى إلى الحرام فهو إيه فهو حرام، أي حاجة توصلك للحرام هي حرام، تمام؟ ودي قاعدة لازم نبقى عارفينها كده، ما أدى إلى الحرام فهو حرام. كذلك النية الحسنة لا تبرر الحرام ولا تحل حراما أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال إيه بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية الحسنة لا تبرر الحرام. نضرب لها مثال، الإمام أبو حنيفة رحمة الله عز وجل عليه ماشي كده في السوق ذات يوم، فإذا به يرى رجلا حمالا يحمل تفاحا على كتفه، شايل قفص تفاح كده وماشي، وإذا برجل لص حرامي تلصص من خلفه وسرق تفاحة من غير أن يشعر. فالإمام أبو حنيفة قعد يراقب شوف إيه الراجل ده هيعمل إيه، فإذا بهذا اللص يجد مسكينا فيتصدق بهذه التفاحة على هذا المسكين. قال له: تعال أنت عملت إيه؟ قال له: يا إمام سرقت فكتبت إيه؟ قال له: سرق عليه سيئة. قال له: وتصدقت بها كتبت إيه؟ قال له: عشرة. قال له: اخصم واحد من عشرة يبقى باقي معنا كام؟ تسعة. تبالك؟ لو المسألة ماشية كده ما كانش حد غلب، كان الناس كلها ما شاء الله يعني اشتغلوا في الفهلوة كده مع ربنا سبحانه وتعالى. فالنية صالح، لكن العمل حلال ولا حرام؟ العمل حرام، فالنية الصالحة لا تصلح العمل الحرام أبدا. فقال له الإمام أحمد رحمة الله عز وجل عليه، قال له إيه؟ قال له: سرقت فكتبت عليك سرقة، وتصدقت بها فلم يقبلها الله عز وجل، لأن الله طيب لا يقبل إلا إيه؟ إلا ما كان طيبا. الأصل كده، فأن النية الصالحة لا تبرر الحرام أبدا، وهذه قاعدة لا بد أن نسير عليها أيضا. كذلك الحرام ليس حرام على فئة، ليس حراما على فئة وحلالا على فئة أخرى، الحرام حرام على الجميع، الحرام حرام على إيه؟ على الجميع، حتى لو كان من علية القوم، حتى لو كان من علية القوم. سرقت امرأة شريفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة شريفة، ورفع أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا عندنا أصل المسألة، إذا رفعت القضية إلى الوالي وإلى القاضي لا يجوز الشفاعة، يحرم أن واحد يشفع في مسألة وصلت للقاضي. إنما مثلا لو لسه بيننا وبين بعض ممكن واحد يقول: يا جماعة الولد ده أنا عارف الراجل ده ما مدش إيده إلا عشان ظروف عنده، سيبهولي وأنا هتصرف معاه، يجوز إن إحنا نقبل شفاعة. أما إذا رفعت للقاضي ورفعت للوالي يحرم الشفاعة في هذا الأمر. فلما رفعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: عايزين حد يكلم النبي عليه الصلاة والسلام فيه، كيف تقطع يدها؟ إزاي إيدها تتقطع وهي امرأة شريفة؟ فقالوا: ليس من أحد إلا أسامة رضي الله عز وجل عنه، فهو الحب ابن الحب، أي حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه في هذه المرأة التي سرقت. غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ جاي تكلمني في حد من حدود الله؟ ثم أقسم قال: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت إيه؟ يدها. وبنى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: إنما هلك من كان قبلكم، لأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى عندنا الحرام حرام على إيه؟ على الجميع. الحرام حرام على الجميع، لا فرق بين صغير ولا كبير، بين شريف ولا وضيع، بين غني ولا فقير، الحرام حرام على إيه؟ على الجميع. كذلك اتقاء الشبهات، كثير من الناس لا يعملون بهذا. تيجي تسأل في المسألة يقول لك حلال، وجماعة تاني يقول لك حرام، واحد تاني يقول لك يجوز، والثالث يقول لك لا يجوز. ليه اختلافهم في المسألة من ايه؟ لأنه ليس فيها نص صريح في كتاب ولا في سنة، مفيش فيها نص، فلذلك اختلف الناس في هذه الأمور، واختلف العلماء، أو على حسب ما نقل لهم. العالم بيفتي على حسب ايه؟ بيسأل أهل العلم وأهل الذكر، يعني عاوز يفتي في مسألة معينة. العالم مش ملم بجميع أنواع التجارات ولا المعاملات ولا الأعمال ولا الأشغال، فبيسأل أهل العلم أو أهل الخبرة، يقول له المسألة دي، يقول له كذا وكذا، يبدأ يبني عليها الفتوى. زي ما يجي واحد مثلا يقول: عم الشيخ أنا زوجتي حامل والجنين والأم وفي مشكلة، هل يجوز الإجهاض؟ أقول له ارجع لمين؟ ارجع للطبيب. فإن قال الطبيب المسلم الثقة أن هذا الحمل فيه خطورة مؤكدة على الأم، يجوز في هذه الحالة. إنما بعض الناس يقول لك آه ينفع، والبعض التاني يقول لك ما ينفعش. لا، لازم ترجع لمين؟ لأهل الخبرة، كما بين الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم إيه؟ لا تعلمون. جه واحد لأحد الأئمة قال له: يا إمام، أنتم تزعمون أن كتاب الله عز وجل فيه كل شيء. قال: نعم، ما فرطنا في الكتاب من إيه؟ من شيء. قال له: طيب أنا هسألك سؤال وتطلعه لي من كتاب الله. قال له: اسأل. قال له: شوال الدقيق يعمل كم رغيف؟ قال له: شوال الدقيق يعمل إيه؟ يعمل كم رغيف؟ قال له: سهل، روح يا ابني عند الخباز. راح جاب له الخباز، قال له: يا خباز، شوال الدقيق يعمل كم رغيف؟ قال له: كذا وكذا من الأرغفة. قال له: أنا عاوز ده من كتاب الله مش من الخباز. قال: والله من كتاب الله، قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم إيه؟ لا تعلمون. ده من كتاب الله ولا لا؟ من كتاب الله سبحانه وتعالى. فلذلك اتقاء الشبهات ينبغي أن يحرص عليه كل مسلم ومسلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وإيه؟ وعرض. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الضرورات تبيح المحظورات، دي قاعدة، قاعدة مطاطة الناس بيستخدموها عند الضرورة. يجي واحد يقول: عم الشيخ أنا عاوز أجيب قرض من البنك، ينفع؟ قل له: حرام، أي قرض جرى نفع فهو إيه؟ ربا، تمام؟ سواء كان من شخص أو من بنك أو مؤسسة أو خلاف، أي قرض فيه نفع فهو إيه؟ فهو ربا. وبعدين يبدأ يقول لي: الضرورات تبيح إيه؟ المحظورات. أقول له: لا، قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. الآية الكريمة ربنا سبحانه وتعالى ختمها بقوله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. يعني راجل أوشك على الموت وأوشك على الهلاك وليس أمامه إلا الدم، إلا الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، يعني ذبح لغير الله تبارك وتعالى، وما ذبح لغير الله لا يؤكل فهو حرام، وأوشك على الموت لم يجد غير هذا، يجوز له أن يأكل من غير أن يشبع وأن يملأ بطنه حتى يتقوى لمكان يجد فيه طعاما حلال. فإن تعدى وملأ بطنه فهذا تعدي، وإن عاد فهذا تعدي، لا يجوز، لا يجوز أن يملأ بطنه ولا يجوز أن يعاود لذلك من غير إيه؟ من غير ضرورة، كما بين سبحانه وتعالى: فالضرورات تبيح المحظورات بقدرها، والضرورة تقاس بإيه؟ بقدرها. كل واحد عارف نفسه، الراجل اللي هو مثلا مش عارف يستعمل المي يتيمم، دي ضرورة ولا مش ضرورة؟ ضرورة تبيح له أن يترك استعمال الماء وأن يتيمم، لكن ما يعملهاش بقى شغلان ويجي بقى في مكان مليان مية على الشمال ومية على اليمين، زي في بعض الناس كانوا يقولوا له تينفع أن يتيمم في رأس البر؟ ما ينفعش، لا يجوز أنك تتيمم في رأس البر، رأس البر جزير، إلا في حالة واحدة وهي كما قال العلماء: خشية فوات الوقت، عشان يوصل للبحر ويتوضى هيضيع عليه الوقت، ما يجوز ان هو يتوضى يتيمم في مكانه إذا عجز عن استعمال الماء أو عجز عن طلب الماء، يجوز، إنما عنده مية على الشمال ومية على اليمين وهي من الأمام والخلف لا يجوز أن يستخدم إيه؟ هذه الرخص. كما بين الله سبحانه وتعالى فقال في محكم آياته: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، في حالة الاضطرار فقط. نيجي بقى ناخد كبيرة من الكبائر نتكلم عليها بعد ما أصلنا المسائل دي: الأصل في الأشياء الإباحة، التحليل والتحريم ملك لله عز وجل، لا يجوز لأحد أن ينازع الله تبارك وتعالى في ذلك كائنا من كان، صغيرا كان أو كبيرا، فالتحليل والتحريم لله عز وجل. تحريم الحلال وتحليل الحرام قرين الشرك بالله تبارك وتعالى، كما ذكرنا إلى آخر هذه الأصول التي بيناها. الخمر من الكبائر، الخمر من الكبائر، وسميت خمرا لأنها تخمر العقل وتغطيه، والله عز وجل رافة بعباده، فحيث جاء النبي صلى الله عليه وسلم على قوم أدمنوا شرب الخمر فنزلت الآيات تحرم الخمر تحريما تدريجيا، أول مرة نزل قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع إيه؟ للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، لأول ما نزل في الخمر. ثم نزل بعد ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، الآية. ثم نزلت الآية الكريمة التي تحرم إيه؟ الخمر. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الآية، الآية دي نزلت على قوم حديثي عهد بإسلام، لسه داخلين الإسلام امبارح، ولسه قلوبهم مليئة بالشرك، ولسه هذه المنكرات التي كانوا يفعلوها مؤصلة في قلوبهم إلا من رحم الله عز وجل. فلما نزلت الآيات على قلوب الصحابة عملوا إيه؟ النهارده لما تيجي تكلم واحد مدخن تقول له: يا أخي التدخين صحتك وحرام كذا وكذا، يعمل ايه؟ هياخد كلامك اما ان هو يفكر فيه، واما على سبيل الاستهزاء والسخرية، واما على سبيل التجرؤ على الله سبحانه وتعالى، الى اخر هذه الامور. لكن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بيننا وبينهم انهم اخلصوا لله عز وجل. فلما قال الله تبارك وتعالى: فهل انتم منتهون؟ قالوا ايه؟ قالوا: انتهينا يا ربنا. حتى الواحد فيهم كان في يده كاس الخمر شرب منه بعضه، فلما سمع الآية الكريمة ألقاه على الأرض. ليه عمل كده؟ ليه؟ طاعة لله عز وجل، طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طب احنا ما بنعملش كده ليه؟ احنا ليه ما بنعملش كده النهاردة؟ يبقى الراجل مصر على الكبيرة من الكبائر او الصغيرة او خلافه الا من رحم الله تبارك وتعالى، كلموا فيها مرة واثنين وثلاثة وعشرة، لا يتركها ولا يدعها ابدا الا من رحم الله عز وجل. المسألة دي ليه؟ اولا الله عز وجل لا يتوب الا على من تاب، كما قال سبحانه: ويتوب الله ايه؟ على من تاب. يعني كل الذي يتوب يتوب الله عز وجل عليه. طب ازاي يتوب؟ يتوب ازاي؟ يقول: استغفر الله واتوب اليه، تبت الى الله؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى بين لنا كيفية التوبة. قال الله تبارك وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ايه؟ شوف ربنا استعمل لفظ ايه؟ ما فيش واحد فينا حس كده في يوم ان الدنيا ضاقت عليه. ها؟ كتير كتير قوي يقول لك: والله الدنيا ضاقت بي، الدنيا دي ما هيش سيعاني، الدنيا دي اصبحت صغيره في نظري. كتير بيحدث هذا الامر. هؤلاء الثلاثه الذين عصوا الله تبارك وتعالى وتخلفوا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاءوا بصراحه للنبي صلى الله عليه وسلم وصارحوه بهذا الأمر، ده كان بداية التوبة، إنهم كانوا صرحاء مع الله عز وجل ومع أنفسه. منهم الشهير أو اللي فيهم سيدنا كعب بن مالك رضي الله عز وجل عنه، قال: والله لقد أوتيت جدلا، أنا بعرف أتكلم كويس، ولو جلست بين يدي أحد لخرجت من بين يديه بعذر. لو قعدت مع واحد أقنعه باللي أنا كنت فيه ويقبل عذري. إنما أراد أن يصارح الله عز وجل. تمام؟ عمل إيه ربنا سبحانه وتعالى فيهم؟ قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم إيه؟ ليتوب. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك، بيقول لك: يا عاصي، يا مذنب، يا صاحب الذنب، ويا صاحب المعصية، ويا صاحب الهم، اعلم أن الله عز وجل مطلع عليك في كل وقت. أتدري ماذا يقول الله عز وجل لصاحب البلاء الرجل المبتلى؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول له إيه؟ بيقول له: عبدي، والله ما ابتليتك، يقول له: عبدي ما ابتليتك إلا لأسمع صوتك، فإن المصيبة تجمع بيني وبينك. كل عبد مبتلى بيعمل إيه؟ يقول: يا رب بلك، فلما أنعمت عليك نسيتني ولم تذكرني، فضيق الله عز وجل علي ليذكره. قل له: عبدي، والله ما عزتي وجلالي ما ضيقت عليك إلا لأسمع صوتك. عايز يسمع صوتك، يقول له: يا رب اشفني، يا رب عافيني، يا رب فك كرب، يا رب عافيني من هذه البلوى ومن كذا وكذا. فأول هذه الكبائر كبيرة الخمر، وقس على ذلك، خذ بداية من الخمر والمسكرات والمخدرات، وانتهاء بشرب الدخان. شرب الدخان حرام، تمام؟ حرام ازاي؟ طبعا مش هنقول الفتوى طلعت بحرمته، انما من كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وإيه كمان؟ ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أنا أسأل أي إنسان عاقل، هل التدخين من الطيبات ولا الخبائث؟ ها؟ خبائث يبقى حرام، زي ما ربنا قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم ايه؟ الخبائث. طالما ان هو من الخبائث يبقى ايه؟ يبقى حرام. وبعدين بالله علي، اصلك شفت واحد مدخن لما يجي يمسك الجوزة ولا السيجارة ولا الكلام ده، ساعة ما يجي يولعها كده يقول بسم الله؟ ها؟ ليه؟ ليه ما بيقولش بسم الله وهو بيسميه؟ طب بعد ما بيشربها ليه ما بيقولش الحمد لله؟ ها؟ زي ما بنعمل على نعم الله سبحانه وتعالى، لأنها من الخبائث. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فيجي يشرب سيجارة ويقول بسم الله؟ لا. ليه؟ ربنا ما أذنلوش. وده الحكمة والعلة في التسمية عند الذبائح، عند الذبح. أما بتيجي تذبح حيوان أو تيجي تاكل أو تشرب أو تلبس أو تعمل أي حاجة تقول إيه؟ بسم الله. إيه العلة في التسمية؟ أن الله عز وجل خلق الإنسان وخلق له وسخر له كل شيء، فلا ينتفع بشيء إلا بإذن الله. ما يعرفش ينتفع بحاجة إلا بإذن مين؟ بإذن الله. فلما يذكر اسم الله عز وجل يقول بسم الله، كأنه بيقول بعد إذنك يا رب أنا بستأذنك أنتفع بالذي أحللته لي. فيقول بسم الله، وبعد ما يأكل ويشبع يقول الحمد لله الذي رزقني هذا من غير حول لي ولا قوة. وحتى لما بيدخل الخلاء ويخرج الفضلات، نعمة من نعم الله عز وجل، بيقول بعدها إيه؟ الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ينفع يقول كده بعد السجارة؟ ما بيقولش كده. ليه؟ قلتش كده بعد التدخين ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لم يحلها ولم يبيحها له. الراجل اللي بيذبح إنسان ينفع هو بيذبحه يقول بسم الله؟ فعش، ربنا لم يأذن له. وهذه التسمية استئذان من الله عز وجل أن تنتفع بجميع ما خلق الله تبارك وتعالى لك. فالخمر أم الخبائث، لعن النبي صلى الله عليه وسلم فيها عشرا، بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، بداية من حاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها إلى آخر، هؤلاء عشرة لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لعنهم الله عز وجل. وأصحاب النبي صلوات ربي وتسليماته عليه لما علموا أن الخمر أم الخبائث استجابوا لله عز وجل. سيدنا أبو بكر رضي الله عز وجل عنه ما شرب خمرا في الجاهلية قط أبدا. ليه؟ هو بيقول الكلام ده، بيقول ما شربت الخمر في الجاهلية قط. قالوا لماذا يا أبا بكر؟ قال كنت أرى الرجل العاقل، الرجل الحكيم العاقل، إذا شرب الخمر لا يفرق بين العذرة من طعام، يعبث بيده في العذرة أعزكم الله وهو البراز، تمام، لا يفرق بينه وبين الطعام، وربما رفعه إلى فمه. فقال كنت أرى الرجل العاقل يعبث في العذرة بعد أن يشرب الخمر. فيبقى راجل عاقل يعمل في نفسه كده؟ ما يعملش في نفسه كده أبدا. بلك يعني كان في شيخ فاضل الله يكرمه كان قال بمناسبة كمان التدخين، قال لك علبة السجاير دي مثلا تمنها 5 جنيه، هات 5 جنيه كده وولعها، ها؟ يبقى عائل؟ أبدا، مش عائل. فما بالك إذا كان يحرق بها نفسه؟ فالله عز وجل حرم هذه الخبائث، وقال سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حرم كل خبيث، ومن هذه الخبائث الخمر التي حرمها الله تبارك وتعالى، وهي أم الكبائر كما بيّن سبحانه جل شان. كذلك من الكبائر التي حرمها الله عز وجل القتل، قتل النفس البشرية. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الآدمي بنيان الرب. الإنسان ده من اللي بناه؟ الله سبحانه وتعالى. البيت بتاعك انت اللي بنيته، ولله المثل الأعلى. ينفع واحد يجي يهدهولك؟ واحد يجي يحطم لك البيت بتاعك؟ مش هتقبل ولا ترضى. ولله المثل الأعلى، الآدمي بنيان الرب ملعون من هدمه. ولذلك شدد الله تبارك وتعالى في هذه الجريمة الشنعاء، فقال الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا إيه؟ خطأ. شوف الأفعال هنا، ربنا سبحانه وتعالى قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، قال: ومن قتل مؤمنا إيه؟ خطأ. استعمل الفعل الماضي، استعمل فعل إيه؟ الماضي. ليه؟ حتى لا يتجرأ إنسان فيقتل إنسان ويقول على سبيل الخطأ. فلذلك استعمل الله عز وجل صيغة الماضي وقال سبحانه وتعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. الآية. فربنا سبحانه وتعالى قال: لا يجوز قتل إنسان لإنسان، وإذا حدث هذا لا يكون إلا على سبيل الخطأ وغير العمد. واستعمل الله عز وجل فيه صيغة الماضي على اعتبار أن هذا القاتل لا يقصد أن يزهق هذه النفس البشرية. وجي في الآية اللي بعدها قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. استعمل فيها لفظ إيه؟ المضارع، صيغة المضارع اللي جاي. قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عز وجل عنهما، قال: يا ابن عباس، هل للقاتل من توبة؟ قال: ومن يحول بينه وبينها؟ إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فمضى الرجل، ثم جاء سائل آخر في نفس المجلس، قال: يا ابن عباس، هل للقاتل من توبة؟ قال له: لا. فتعجب الحاضرون من هذا، قالوا: يا ابن عباس، الأولاني سأل قال كذا؟ قلت له: نعم. قال: أما الأول فقتل نفسا خطأ فيسأل هل له من توبة؟ قلت: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ الله عز وجل سبحانه وتعالى يقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم إيه؟ حسنات، وكان الله غفورا رحيما. أما الثاني جاء يسأل ليقتل، جاي يسأل، القاتل له توبة؟ لو قال له آه يروح يموت واحد دلوقتي، كان ابن عباس رضي الله عز وجل عنه وأرضاه عنده فراسة أعطاه الله عز وجل إياه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المؤمنان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. القتل ده جريمة كبير. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يجوز أن يرفع واحد في وجه أخيه سلاح أو حديدة أو يقتتلان أو يزهق أحدهما نفس الآخر فالقاتل والمقتول فين؟ في النار. قالوا يا رسول الله إزاي؟ طب ده القاتل عارفين إن هو في النار، طب الرجل المقتول ده ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل إيه؟ صاحبه. فشدد الله عز وجل وشدد النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة النفس البشرية حتى لا تكون مصدر تلاعب ومصدر استهتار بين الناس، فيقوم الناس كالحيوانات في الغابة لا يحترم إنسان إنسانا ولا يجل إنسان إنسانا ويزهق الناس أرواح بعضهم بعضا ولا يحترمون من خلق هذه النفس البشرية. لذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الدماء. في مثل هذه الأيام وقف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يزيد على 120,000 من أصحابه يقول لهم أيها الناس أي يوم هذا؟ وده من أدب الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم أنهم واقفون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجب أحد، أنهم عارفين إن ده يوم عرف، لكن قالوا الله ورسوله أعلم، لأن السؤال جاي وراه إجابة أي يوم هذا؟ فمن أدب الصحابة قالوا الله ورسوله أعلم. هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نقول وبالله عز وجل التوفيق. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فتوجه للناس سائلا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظن الصحابة أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس يوم عرفة؟ قالوا بلى. قال وأي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس ذي الحجة؟ قالوا بلى. قال وأي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليست البلد، أي البلد الحرام؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم إيه؟ حرام، كحرمة إيه؟ كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. يعني إذا كانت اليوم الحرام وهو يوم عرفة، والشهر شهر حرام وهو ذو الحجة، والبلد حرام، فإن الدماء والأموال والأعراض حرام كحرمة هذه التي حرمها الله عز وجل. ولذلك قال سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن إيه؟ أنفسه. يعني لا يظلم الإنسان نفسه ويتعدى حدود الله عز وجل ويتعدى ما حرم الله تبارك وتعالى. فالنفس البشرية لا يجوز لإنسان أن يعتدي عليها كائنا من كان إلا بإحدى 3، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى إيه؟ 3، الثيب الزاني، والقصاص القاتل، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الذي يزني وهو متزوج يرجم حتى الموت، والذي يقتل يقتل حدا، والذي يترك دينه ويبدل دينه يقتل أيضا حدا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه حرمة الدماء. آخر حاجة كان فيه لسه عايزين نتكلم عن الخصام وعن الغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء من الأمور المحرمة أيضا، إنما هناخد القعود أو قعود القادر عن العمل حرام، قعود القادر عن العمل إيه؟ حرام. لا يحل لقادر عن العمل أن يجلس وأن يقول الله عز وجل سيرزقني، أو إن رزقي سيأتيني، أو إني مخلوق من خلق الله. حرام أن يجلس عن العمل، لا يحل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الرجل يسأله يقول له يا رسول الله أعطني، وده حل لهذه البطالة التي نعيش فيها الآن، لأن عندك البطالة دي نوعين، بطالة كسول واحد مش عاوز يشتغل، وبطالة مضطر واحد عاوز يشتغل بس مش لاقي، أو عرض عليه أعمال وهو مش عارف يشتغل فيه، لا يجيدها لا يتقنها. إزاي عالج النبي عليه الصلاة والسلام هذه البطالة؟ جاءه ذات يوم رجل قال أعطني يا رسول الله، فنظر إلي قال أليس عندك شيء؟ رجل ما شاء الله صحة كويسة وتمام وجاي بيقول له يعني حاجة لله، قال له أنت ما عندكش حاجة في بيتك؟ قال له ليس عندي شيء، ما عندش حاجة تذكر. يعني النهاردة لما تيجي تسأل واحد، أقل واحد عندك إيه في بيتك؟ على الأقل هيبقى عنده تلاجة، هيبقى عنده غسالة، هيبقى عنده كنبة، هيبقى عنده سرير، هيبقى عنده دولاب، هيبقى عنده سجادة أو حصيرة أو ما شاب، هيبقى عنده أي حاجة. ده ما لقيتش عنده كمان تلفزيون وطبق 60 بوصة ومش عارف ورسيفر والكلام ده. إنما الرجل الفقير الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له أليس في بيتك شيء؟ عندك حاجة في بيتك؟ قال لا شيء، عندوش حاجة. زي ما واحد يقول لك معاك فلوس وانت معاك جنيه، هتقول له ايه؟ هتقول ما معيش، ان الجنيه مش هيعمل حاجة وحاجة ما تذكرش الجنيه ده. اهو الراجل بيقول ما معيش، قال له لا شيء. قال لا شيء الا عنده حاجة وافتكر، قال له عندك ايه؟ قال له قعب نشرب فيه الماء، طبق كده صغير، ورداء نلتحف به ليلا ونفترشه نهارا، بيبقى الحب الليل وبالنهار بيبقى زي حصيرة. قال له هاته. فجاء الرجل بهذا اللحاف وهذا الإناء، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذين؟ من يشتري دول؟ قال رجل بدرهم، قال من يزيد؟ قال رجل آخر أنا أشتريهما بدرهمين. فباعهما له النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الدرهمان للرجل، قال اذهب يا رجل واشتري بدرهم طعاما فانبذه إلى أهلك، واشتري بدرهم قادوم وأتيني به، مسحة صغيرة كده أدوم صغير. راح الرجل جاب بالجنيه طعام وده لأهل بيته، وجاب الأدوم وجه للنبي عليه الصلاة والسلام، عمل له رسول الله صلى الله عليه وسلم يد خشبية ودفعه له وقال اذهب فاحتطب وغيب عني وجهك 15 يوما. قال له أسبوعين ما تجنيش. فذهب الرجل وعاد بعد المدة وفي يده بعض الدراهم وعليه أثر فرجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أليس هذا أفضل من أن يأتي أحدكم يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم؟ أي من ذل السؤال. يبقى عالج النبي عليه الصلاة والسلام بطالة هذا الرجل الكسول، رجل كسلان مش عاوز يشتغل، قال له لا روح اشتغل في جمع الحطب. إنما بطالة المضطر زي ايه؟ لما هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا أموالهم وديارهم وذهبوا لإخوانهم أصحاب الأموال الأنصار، ربنا سبحانه وتعالى ما قالش إن هم سكنوا الديار، وإنما قال والذين تبوأوا إيه؟ تبوأوا إيه؟ ها؟ الدار والإيمان. شوف سكنوا الدار وسكنوا الإيمان كمان، مش الإيمان اللي سكن قلوبهم، لا هم سكنوا الإيمان زي ما بسكنوا بيوتهم سكنوا الإيمان كمان، فالإيمان يعيش فيهم ويعيشون فيه. قالوا يا رسول الله نحن نكفي إخواننا، هم يعودوا ما يشتغلوش كده واحنا نأكلهم ونشربهم، على قلبنا زي العسل؟ قال لهم لا، أشركوهم في العمل وأشركوهم في الثمر، شغلوهم معاكم وادوهم نصيب من هذه الثمار. فعالج النبي صلى الله عليه وسلم بطالة المضطر الذي لا يجد عملا، ودية العلاج اللي احنا عاوزينه من رجال الأعمال أنهم يوجهون الناس والشباب الذين لا يجدون أعمالا إلى أعمال تنفعهم وتعيد عليهم وتعود عليهم وعلى أمتهم وعلى أهليهم بالخير، وأن يدفعوهم دفعا إلى العمل. أي عمل؟ ما فيش حاجة اسمها كرامة في العمل طالما أنه عمل حلال ويعود عليك بربح ومال وفير، اشتغل في أي مهنة. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم يصافح رجلا فوجد في يده خشونة، قال له إيدك مالها؟ خشنة ليه كده؟ قال له يا رسول الله أعمل في النخل، اشتغل في النخل، يطلع النخل ويأوس النخل ويدكر ويعمل ويقطع، فإيده من مسكة الحزام والنخل خشنة شقائد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال له اعملها زيت ولا اعملها كريم ولا أكلك لبخة ولا كلام زي كده؟ لا، قال له إن هذه اليد يد يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الإيد التعبانة دهية الشغالة دهي يد يحبها الله عز وجل. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من بات كالا من عمل يديه بات إيه؟ مغفورا له. اللي نام بالليل تعبان من الشغل وتعبان مش قادر يرفع إيده ولا رجله يبيت وقد غفر الله عز وجل له ذنبه. ده بيدلنا على إيه؟ اشتغل ليه؟ عشان ما تدينش نفسك، لأن الدين حكم الدين إيه؟ الدين رخصة وليست عزيمة. الدين رخصة وليست عزيمة. ويمكن احنا قلنا الكلام اللي فات ده كله عشان نوصل للمسألة دي، الحلال والحرام في المعاملات. بعض الناس يتساهل في الدين، معاه الفلوس في جيبه أو في بيته، اجري يا ولا هات إزاي زيت، اجري يالا هات كيلو رز، اجري مش عارف هات لنا ايه من عند البقال، روح هات لنا ايه من عند الخضرات، روح هات لنا كذا، ويوم الخميس يحاسب. ليه؟ تدين نفسك ليه؟ تبات ليلة واحدة عليك دين ومعاك فلوس ليه؟ ليه؟ الدين ده يا جماعة رخصة وليست ايه؟ وليست عزيمة، للمضطر فقط كما بين الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يأتيه رجل ميت يسأل أصحابه هل عليه دين؟ الرجل ده عليه دين ولا ما عليهوش؟ لو قالوا عليه دين يقعد النبي عليه الصلاة والسلام ما يصليش عليه ويقول صلوا على صاحبكم. فجاءت جنازة ذات يوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل على صاحبكم دين؟ قالوا نعم درهمان يا رسول الله. عليه 2 جنيه، درهمين زي 2 جنيه كده دلوقتي، تبالك؟ فالنبي راح قاعد عليه الصلاة والسلام وقال صلوا على صاحبه. إن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على الميت شفاعة، والنبي عليه الصلاة والسلام ينفع يشفع لواحد مدين؟ لما جاءه رجل قال يا رسول الله أرأيت لو قتلت في سبيل الله مقبل غير مدبر أدخل الجنة؟ قال له نعم إلا حاجة واحدة بس تمنعك، إلا الدين. إلا إيه؟ إلا الدين. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبكم. فسيدنا قتادة قلبه ضعيف وعايز النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على هذا المسلم الصحابي الجليل الذي مات، قال يا رسول الله دينه علي، دينه علي، على طول بينتقل الدين لمين؟ طيب الميت بيبقى في حل؟ لا، ليس في حل. اسمع بقى بقية الحديث. قال له يا رسول الله دينه علي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. فلما كان الغد لقي قتادة قال ما فعلت في دين أخيك؟ قال له سبحان الله يا رسول الله لم يمض إلا يوم، يوم واحد بس، ده احنا دفنينه امبارح ولسه فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان اليوم الثالث لقيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فعلت في دين أخيك؟ قال: قضيته يا رسول الله. قال: الآن بردت جلدته. الآن بردت إيه؟ جلدته. ده معنى الكلام إيه؟ أنه كان حبيسا بين الجنة والنار، أو كان يرى من لفح النار حتى قضي عنه إيه؟ دينه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الميت محبوس بدينه حتى يقضى عن أي ميت. يجي بقى الورثة يقولوا الدين علينا، تمام؟ طب احنا هندفعه بالتقسيط. يفضل الميت بتاعهم محبوس ويرى ويجد من لفح جهنم وحرها حتى يقضى عنه الدين. ويا ويله بقى اللي يسيب أولاد جحدين، زي ما بيحصل كتير. يجي مثلا واحد لابن الميت: أبوكو كان عليه 1000 جنيه. إمتى؟ إزاي؟ ما حصلش. وأبويا عمره مسك 1000 جنيه؟ إزاي الكلام؟ لا يا عم. طب عندك شهود؟ ما عنديش إلا ربنا. ويجحدوا هذا الدين ويتسببوا لأبيهم بأن يصمد أو يمكث يجد من حر جهنم حتى يقضى عنه دينه. آخر حاجة حرمة التسول. التسول حرام. جاء قبيصة بن المخارق رضي الله عز وجل عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، تحملت حمالة، يعني كان يصلح بين متخاصمين أحدهما مدين، فقال لصاحب الدين دينه علي الذي تحمل هذه الحمالة: يجوز له أن يسأل الناس من زكاة أموالهم حتى يقضي هذه الحمالة وإن كان صاحب مال. لو كان حتى رجل غني الشرع لا يلزمه أن يدفع ما تحمل من جيبه، إنما يجوز أن يجمع من زكوات المال ليقضي هذه الحمالة التي تحملها. هو عمل شهم، الشرع بيقول له ما يدفعش من جيبك، هات من إخوانك من زكاة أموالهم واقضي هذه الحمالة التي تحملتها. فقال: تحملت حمالة يا رسول الله، يعني أنا اشتلت دين واحد. قال له: اجلس حتى يأتينا مال. فقعد سيدنا قبيصة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى اللي جاءه عشان تعرف ان المسألة في الأصل ايه؟ حرام. حرام تسأل الناس من أموالهم، وحرام تاخد من الناس فلوس بغير حقها، وحرام ان انت تروح تشتال شغل من عند واحد وما تديلوش تمن وانت معاك، حطه في قلب معرضك او مصنعك وتبيعه وتفضل تنقطه بتمنه، حرام، لا يجوز شرعا، تمام؟ فبيقول يا قبيصة: إن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاث: لا يجوز لأحد أن يسأل إنسانا من ماله إلا واحد من ثلاث: رجل تحمل حمالة، رجل الشهم اللي زي حالاتك، يجوز له أن يسأل الناس حتى يقضيها ثم يمسك، ورجل أصابته فاقة، أصاب فقر وعلم الناس به أو لم يعلم، يجوز له أن يقف على باب المسجد أو يسأل الناس يقول: أعطوني، فيعطونه حتى يجد قواما من عيش ثم يمسك. ثم قال: والثالث رجل اجتاحته جائحة، كان عنده مال وهلك، كان رجل غني ومبسوط وضاع ماله، تمام، يجوز له أن يسأل الناس حتى يصيب قواما من عيش ثم يمسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمسألة بعد ذلك يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها. مال سحت، تبالك، يأكلها صاحبها. الرجل اللي بيروح يشتري بضاعة بالأجل ومعاه فلوس تعمل كده ليه؟ الرجل اللي يروح ياخد من راجل صنايعي بضاعة بالأجل ومعاه فلوس تعمل كده ليه؟ تدين نفسك ليه؟ تخلي نفسك محبوس على نهر جهنم ليه؟ ما تدفع، طلع من جيبك وديله. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس أنفعهم للناس. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا إيه؟ إذا باع، وسمحا إذا إيه؟ إذا اشترى، وسمحا إذا اقتضى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالحذر من هذا الدين، فالدين مغبته خطيرة وسؤاله أليم، ويحبس صاحبه على جسر جهنم حتى يقضى عنه دينه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يقضي ديوننا وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم انزع الغل والحسد من صدورنا، اللهم ألف بين قلوبنا وقلوب المؤمنين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.